بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم، وقيل لا يجوز والأول أظهر. السنجاب حيوان صغير تعرفونه، هو يعيش على الأشجار، يأكل الدود أو كذا، يمشي سريع مثل الجابون أو مثل الفارة كبير. ها؟ يقعد على الشجرة، نعم، ويأكل الدود والبلوط والبندق، حيوان صغير. هذا الحيوان يأخذه دائما الأغنياء الذين عندهم أموال، يأخذون جلده وفروه ويتنعمون به فقط، ليس إلا، يعني يأخذون الفرو ويصنعون منه ملابس أو ما شابه ذلك. فإذا صنع الثوب، ثوب المصلي، من فرو السنجاب، هل تجوز الصلاة في فرو السنجاب أم لا؟ نعم، هنا أقوال طبعا في هذه المسألة. قال هنا المحقق الحلي رحمة الله عليه، يقول تجوز الصلاة، وعلل الحكم، علل الحكم لماذا تجوز الصلاة، قال لأنه لا يأكل اللحم، وحيوان هو حيوان غير مأكول اللحم، لكنه يأكل الحشائش، يأكل النباتات، لا يأكل لحم، فلذلك يجوز، تجوز الصلاة فيه. لكن قسم منهم قالوا لا، قسم من الفقهاء يقولون تحرم الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه، متحرم، لا تجوز الصلاة فيه. لماذا لا تجوز؟ يقولون هناك أدلة، والأدلة مطلقة، الأدلة المطلقة تشمل كل حيوان لا يؤكل لحمه، كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في فروه أو في جلده. ونحن ذكرنا في الدرس السابق حيوان جلد حيوان غير مأكول اللحم وإن كان طاهرا، لكنه لا تجوز الصلاة فيه. فنحن نتمسك بهذا الإطلاق، نقول لا تجوز الصلاة في فرو السنجاب تمسكا بهذا الإطلاق. أما الذين يقولون بالجواز، بجواز الصلاة، يقولون صحيح أن الدليل مطلق، لكن هذا الدليل المطلق ورد له مقيد خاص، ونحن نتمسك بهذا المقيد الخاص. المقيد مطلق يشمل جميع الحيوانات غير مأكولة اللحم إلا السنجاب، إلا الصلاة في فرو السنجاب فإنها تجوز، نتمسك بهذا المقيد. معلوم أنه في علم الأصول إذا ورد عام أو ورد مطلق، دليل عام أو دليل مطلق، ثم بعد ذلك ورد دليل خاص أو دليل مقيد، يحمل المطلق على المقيد، عن المقيد، ويحمل العام على الخاص، فنحن نأخذ بالخاص، نعمل بالخاص. فإذا صحيح ما تكلمتم به أن الدليل عام أو دليل مطلق يشمل جميع حيوانات التي لا يؤكل لحمها، صحيح هذا، لكنه ورد دليل خاص، نحن نتمسك بهذا الدليل الخاص، والمحقق يقول بهذا. الثالثة: تجوز الصلاة، المسألة الثالثة، تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يؤكل لحمه. هذا التعليل، الفاء فاء تعليلية، هنا علل الحكم. لماذا؟ يقول لا يؤكل، لا يأكل اللحم، فإنه لا يأكل اللحم، بل ماذا يأكل؟ فإنه يأكل اللحم. سنجاب يأكل؟ لا يأكل. أصلحها، لا يأكل. عندك خطأ، خطأ مطبخ، يأكل، يأكل الخضروات، يأكل الحشائش، يأكل النباتات، يأكل جوز مثلا، ها حيوان هو صغير، فإنه لا يأكل اللحم. وقيل لا يجوز، لا يأكل اللحم، هو لا يأكل اللحم، السنجاب أنه لا يأكل اللحم. هذا تعليل، يعني تعليل الحكم. لماذا يعني أخرجه من تحت حكم العام؟ لأنه هو ذكر الدليل في الدرس السابق، ذكر الحكم في كل حيوان غير مأكول اللحم، الصلاة في جلده جائزة أم لا، وإن كان قابلا للتزكية، وإن كان طاهرا حال الحياة ويقبل التزكية، لكن الصلاة في جلده لا تجوز إلا هذا. هناك لماذا يقول تلك حيوانات تأكل اللحم، أما هذا الحيوان حيوان صغير لا يأكل اللحم، على كل فإنه لا يأكل اللحم. وقيل لا يجوز، لا تجوز الصلاة في فرو السنجاب. والأول أظهر، وقد بينا وجه الأظهرية في هذا. الأول أظهر هنا منع، والمنع عام، فيشمل كل حيوان لا غير مأكول اللحم وإن كان طاهرا لا تجوز الصلاة في جلده. هذا يشمل السنجاب، السنجاب غير مأكول اللحم. لكن الذين يقولون بالجواز قالوا بورود الدليل الخاص، هناك دليل خاص، أدلة خاصة. هذه الأدلة الخاصة يعني لم نقل أنها مقيدة للعموم أو مخصصة للعموم، نقول هذه الأدلة كثيرة، هي أرجح من الرواية الدالة على المنع، هي أرجح. نعم. والأول أظهر. وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما أنه، يعني هل تجوز الصلاة في فرو الثعلب وفي فرو الأرنب؟ الثعلب غير مأكول اللحم لكنه ليس نجس العين، نجس العين الكلب، نجس العين الخنزير، أما الثعلب ليس نجس العين. ها؟ من؟ الثعلب؟ الثعلب والأرنب يأكل اللحم؟ بس الأرنب يأكل اللحم؟ ليس العلة عامة، يعني ليست مضطردة في الجميع العلة. هل لا، هذا غير مأكول اللحم لكنه ليس نجس العين، الصلاة في فروه جائزة أم لا؟ الآن أهل العامة يأكلون الأرانب، نحن لا نأكل الأرنب. لماذا؟ لأنها داخلة ضمن قاعدة كلية، الأرنب يدخل ضمن قاعدة كلية. القاعدة الكلية أولا هو يدخل ضمن الظفر والناب، هو عنده مخالب ضمن الظفر والناب، هذا واحد. أضف إلى ذلك مسألة الحيض، أن أنثى تحيض، أن الأنثى منه تحيض. نعم، على كل قسم منهم يقول هو من البسوق، من المزور. فهل تجوز الصلاة؟ هنا روايات، روايات مختلفة، روايات قسم من الروايات تدل على الجواز، وروايات صحيحة، طائفتان من الروايات عندنا، طائفة من الروايات تدل على الجواز، على جواز الصلاة، وهي روايات صحيحة أو روايات حسنة مقبولة، وروايات أخرى تدل على المنع، على أنه لا يجوز الصلاة. طيب إذا وردت روايتان صحيحتان متعارضتان الحكم، الآن هنا الحكم مختلف، الروايات قسم من الروايات، الرواية الأولى تقول تجوز الصلاة فيه، الرواية الثانية تقول لا تجوز الصلاة فيه، كلاهما صحيح. فهل في خصاصة الروايات؟ يعني في حال هنا تعارض، إذا تعارضت الروايتان مباشرة، يقول دائما الناس تسمع على ألسنة البعض أنه إذا تعارضت الروايتان تساقطتا، لا ليس مباشرة التساقط، لا يصار إلى التساقط ما لم يبحث عن المرجحات، مرجحات باب التعارض. ثم هناك قاعدة، القاعدة تقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فهل يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ الروايات مختلفة، قسم منها يدل على الجواز وقسم منها يدل على المنع عدم الجواز، فهل يمكن الجمع؟ نعم يمكن الجمع. الروايات الدالة على الجواز تحمل على التقية، تحمل على التقية، يعني الإمام إنما حكم بالجواز في هذه الموارد بجواز الصلاة في فرو الثعلب وفي فرو الأرنب من باب التقية، أما باب ما يبين يعني من خلال القرائن، هذا بناء على الذين ماذا؟ على الذين ذهبوا إلى جواز الصلاة، الذين ذهبوا إلى جواز الصلاة وأن الصلاة تجوز في فرو الثعالب، ويقول تحمل هذه الأخبار على التقية إلى عدم الجواز، قالوا هذه الأخبار الدالة على الجواز إنما هي من باب التقية، باعتبار أن أهل العامة يعني الإمام متى يحكم بالتقية؟ هذا حكم مناسب لأهل العامة، موافق لأهل العامة، أهل العامة كما قلت لكم يأكلون الأرانب، عندهم الأرنب يؤكل مأكل اللحم، إذا كان مأكل اللحم معناه تجوز الصلاة فيه، فالإمام حكم على طبق مذهب أهل العامة، أهل العامة يجوزون يبيحون أكل الأرنب، فمعناه يجوز لبس فروه في الصلاة لا إشكال. بعض منهم يجوز الصلاة في جلد النجس، النجس العين الكلب، أبو حنيفة يجوز الدخول في الصلاة من دون نية، والوضوء بالنبيذ والملابس جلد الكلب بالدباغة، أحسن تفهم الدباغة عنده، والخروج بإخراج الصوت، الخروج من الصلاة بإخراج الصوت من الذبح، إخراج صوت من ورائه من خلفه يخرج، هذا يطلع صوت، ريح فيه صوت، ريح زعزع عاتية. على كل هكذا صلاته، فالإمام ممكن أن الإمام عليه السلام حكم بالجواز على بالتقية، يعني من باب التقية، فيحملون الروايات الواردة على الجواز يحملونها على التقية، ولذلك تجد أن كل الفقهاء لم يعملوا بمسألة الجواز وإنما خالفوا الجواز، لما نجد الفقهاء يخالفون الجواز القول بالجواز معنى حملوا الروايات على التقية، حملوها على التقية. ولذلك يقول شو اسمه روايتان، شوف وفي الثعالب، يعني الصلاة في فرو الثعالب وفي فرو الأرانب روايتان أصحهما المنع، معناه لما يقول أصحهما معناه تلك صحيحة أيضا لكن هذه أصح، رواية الجواز صحيحة لكن رواية المنع أصح، كيف صحيحة وأصح؟ معناه تحمل هذه على التقية، رواية الجواز تحمل على التقية، فلذلك طرحها وتركها الفقهاء. رابعا، لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه إلا في الحار. طيب، الحرير تعرفه؟ منسوج تخرجه دودة تسمى دودة القلب، دودة القلب، دودة صغيرة تنسج هذا الحرير، تنسج هذا الحرير تخرجه. إذا كان الحرير خالصا هل يجوز لبسه في الصلاة أم لا؟ طبعا بالنسبة إلى الرجال، ما بالنسبة للنساء، لا، النساء حكم آخر. بالنسبة للرجال هل يجوز؟ لا يجوز لبسه. لما يقول لا يجوز لبسه، يعني لا نفهم من هذا الكلام أنه لا يجوز استعماله مطلقا. فرق بين اللبس وبين الاستعمال. مرة ألبس الحرير للصلاة لعجل الصلاة، لا تجوز، لا يجوز لبسه في الصلاة، حرام، يعني يحرم لبسه في الصلاة، طبعا تمسكا برواية. هناك حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذان، هذان بإشارة إلى الذهب والحرير، هذان محرمان على ذكور أمتي إلى يوم القيامة. الذهب والفضة، الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي. النبي يقول الذكور من؟ الرجال، إلى يوم القيامة. معناه لبسه. أما الجلوس عليه، اتخاذه فرشا، مخدة أو فراش من الحرير يجوز يعني أم لا؟ هذا استعمال، هذا ليس لبس، لا يصدق عليه لبس، لا إشكاله. طيب، في الحرب، في الحرب ما تقرؤون ما شاء الله معظمكم خطباء في مقتل أمير المؤمنين عليه السلام قطام، ماذا ألبست عبد الرحمن ابن ملجم؟ ماذا ألبسته تحت ملابسه؟ ألبسته الحرير. الرجال قبل يلبسون الحرير، العلة في لبس الحرير في الحرب لماذا؟ يقولون لأنه يقوي القلب، يقوي القلب، يعني شو؟ يكون مقدام، لا يجبن الذي يلبسه، يكون مقداما في الحرب لا يجبن. ولذلك ألبستهم الحرير، ألبستهم الحرير، هم ثلاث، عبد الرحمن وشبيب ابن بجرة ووردان ابن مخالد، هؤلاء ثلاثة ألبستهم الحرير. قال يقول لأنه يقوي القلب في الحرب، ولذلك تجد الشجعان يلبسونه في الحروب. هذا قول. قول آخر، لا لا لا ربط له في القلب، يقوي القلب، وإنما يمنع وصول السهام ووصول السيوف إلى الجسد، يعني يلبسه تحت الدرع. الدرع، تعرف الدرع؟ هذا مصنوع من زرد من الحديد، هذا يلبسونه تحته، يلبس الحرير ثم يلبس فوقه. يقول أثناء الحرب لما يصير ضرب حتما يأتي على الدرع، الدرع يؤثر أين؟ في الجسد، فلما يكون تحته حرير لا يؤثر في الجسد، يخفف الضغط عن الجسد. يقول هذا تفسير، هو تفسير صحيح أم لا؟ هذا يبقى أن ملاكات الأحكام تابعة لله سبحانه وتعالى، يعني أمور توقيفية، الأحكام تابعة للمصالح على مسلك العدلية، تابعة للمصالح والمفاسد. لماذا؟ يجوز اللبس فقط في الحرب لعلة لملاك، لكن ما هو الله أعلم به. الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ما نعرفها احنا من شنو هي، وما مطلوب من عندنا البحث، لأن هاي أمور توقيفية، إن بينها الشارع المقدس أخذنا بها، ما بينها تركنا، ما في داعي يعني نبحث عنها. على تغطية لأنه مو لبس، هذا تغطية مو لبس، غطاء، هذا مو لبس، هو اللبس فقط، اللباس يتخذ لباس. أما مثلا ربما تصنع الكف، هذا يسمى الكف، الكف هذا هنا تكف الثوب به، هاي شايف حاشية، هاي الحاشية يسمى كف، فيوضع حاشية هنا من الحرير على الثوب، هذه الحاشية هي تتم الصلاة بها منفردة، هل تتم الصلاة بها منفردة؟ لا تسمى ثوبا، لا يجوز. مثلا قدنس هو من حرير، هل تعد لباسا؟ ليست لباسا، يجوز الصلاة. السكة من حرير، لا، مثل هاي من حرير، لا اشكال فيها. إذا مخلوط لا، شيء آخر يعني، مخلوط هو يقول الخالص، نتكلم على الحرير الخالص. لا يجوز لبس الحرير المحض، المحض يعني شو؟ خالص للرجال، ولا الصلاة به إلا في الحروب، مو إلا في الحروب تجوز الصلاة فيه، لا، يجوز لبسه في الحرب الكلام، إلا لبسه في الحرب، المقصود إلا في الحرب، وعند الضرورة يجوز اللبس، عند لأنه الضرورة ما تبيح المحظور، عند الضرورة. عند الضرورة كيف؟ بعض الأحيان الله لا يبليكم، طبعا هذا مبني على الوسخ، على الأوساخ، بعض الأحيان الإنسان يصاب بمرض، المرض يكون في جسمه قمل ينتقل إليه، يتكاثر في جسمه في بدنه قمل دائم عشرة، حتى يطرد القمل، كيف يطرد القمل؟ يلبس الحرير، بلبس الحرير من الضرورات يعني، أو ربما يكون هناك جو بارد ما شابه ذلك، الضرورة تبيح المحظور. وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، البرد طبعا إذا كان هناك في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي حتما يمنعك من، أنت تحتاج إلى أي قطعة من الملابس. ويجوز للنساء مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، طبعا الرجال مطلقا إلا في الحرب لا يجوز لبسه مطلقا سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، أما فقط في الحرب. أما بالنسبة للنساء فيجوز لبسه مطلقا في الصلاة أو في غير الصلاة، يجوز لبسه. ويجوز للنساء مطلقا سواء كان في الصلاة وفي غيرها، وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا، يعني لو كانت القلنس هو مصنوعة من الحرير، أو كانت هذه الكوفية مصنوعة من الحرير، أو كان مثلا الدكة أو التكة مصنوعة من الحرير، هذا لا تتم الصلاة فيه منفردا. الجورب هذا مصنوع من الحرير، هل هذا تتم به الصلاة منفردا؟ يعني هل يجوز واحد ينزع كل ملابسه ويلبس الجورب فقط ويصلي عريانا، يسمى انه لابس ملابس لا يصدق عليه انه ملابس، وكذلك يصلي عريانا وعلى رأسه القلنس هو فقط، هل لا تتم الصلاة به منفردا؟ او يصلي عريانا وفي وسطه دكة فقط، لا يسمى عريان، لا يسمى لابس ملابس، لا يصدق عليه. اي شلون ما في اذا كان يجوز في الصلاة معناه جاز في غيرها. الجواز يعني في الصلاة ولكن في حالة العيش يعني العيش ويلبس هذا هذا مو لبس يعني شو هذا مو لبس هذا لأنه لا يزق عليه لباس وحده منفردا. إذا لا يزق عليه لباس منفردا لا إشكال يتكلم حول اللباس هذا لا هذا يزق عليه استعمال لا يزق عليه لباس هذا يزق عليه استعمال. وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة تكة خو تعرف التكة ها موجودة في لباسك في سروالك والقلنس هو تردد منشأ التردد يقولون نحن نتمسك بالأخبار المانعة التي لا تجوز لبس الحرير للرجال سواء كان القلنسوة أو القلنسوة سواء كان تكة أو هذه أخبار عامة تشمل الجميع. أما الذين يقولون لا يجوز يجوز أنه في استثناء كل شيء لا تتم الصلاة فيه منفردا يؤثر هل يؤثر؟ لا إشكال. قرأنا هذا في مبحث لباس المصلي قرأنا مثل هذا مر علينا البحث لا إشكال هو شيء آخر يعني نتكلم احنا بلغة لغة القرآن يعني لغة المصلي لغة القرآن مو بلغتكم يعني. وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنس وتردد والأظهر يعني من باب الجمع يعني شوف استظهارا من باب الجمع جمع بين الروايات المجوزة وبين الروايات المانعة فاستظهر منها ماذا استظهر منها الكراهة يجمع بينها فتعمل أدلة المنع على الكراهة لأنه قلت الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فيحمل روايات المنع على الكراهة حمل على الكراهة هذا والأظهر الكراهية ويجوز الركوب عليه شوف يعني استعماله يجوز الاستعمال تضعه على السرج يجوز الاستعمال تضعه فراش تصنع منه الفراش يجوز نعم ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح لأنه الحرام لبسه لا الحرام استعماله الحرام لبسه نعم وكان المفروض يذكر الذهب يعني في مسألة الذهب ذكر هناك يعني أحسن في مسألة الذهب حتى الخاتم الحرير أي نعم يجوز نعم هو كان المفروض يذكر الذهب لأنه مستنده هذا الحديث أن هذين أو هذان محرمان على ذكور أمتي إلى يوم القيامة وافتراشه على الأصح ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به المكفوف على الثوب وهذا الكب هذا يسمى كب الآن إذا كان من حرير يجوز هذا يسمى مكفوف هذا الكب أنت فسره بحسب ما عندك من اللغة هذا الكب المقصود مكفوف ذيال طرف الثوب هذا الكب يسمى الكب هذا الحاشية السفلية من الثوب هذا الكلام ايه هذا هاي الان شايف حتى في بنطلونك الان في هذا هيك صغير في قميصك ايه هذا وهذا ايضا في الاسفل احسنت هذا الكف من الاسفل هذا الكلام موجود ويجوز صلاة في ثوب مكفوف من به طبعا الثوب ليس بالضرر أن يكون هكذا ولا هكذا الثوب مطلق يعني ما يزق عليه ثوب ويجوز الصلاة في ثوب مزج بشيء ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به وإذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة يعني كيف الحرير يخلط مع القطن الثوب مصنوع من القطن لكن هذا القطن مخلوط مع الحرير او الحرير مخلوط مع القطن او مخلوط مع الصوف ممزوج تركيب صح. هل يجوز ام لا نعم يجوز. وإذا مزج بشيء، يعني الحرير مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة، ثوب مصنوع هو المفروض يصنع من القطن، يصنع من الصوف، يصنع من الوبر، من الشعر، لكن مزج معه الحرير يجوز فيه أم لا؟ صار مخلوط. احنا نتكلم حول المحض الخالص. حتى خرج عنكم، حتى خرج الحرير عن كونه محضا، عن كونه حريرا خالصا، جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان اكثر من الحرير او اقل، سواء كان الصوف او القطن مثلا ممزوج مع الحرير اكثر او كان اقل، لانه اخرجه عن اسم المحض والصلاة فيه سواء كان اكثر من الحرير او اقل منه. الخامسة، الثوب المقصوب لا يجوز الصلاة فيه. هذا ثوبي او عندي ثوب مقصوب غصبته من شخص، الغصب ولبس الثوب تصرف في مال الغير، هذا التصرف تصرف من بمال الغير من دون ابنه حرام، لا يجوز. اذا كان لا يجوز، الان صلى في الثوب، صلى في هو مش الحرام هنا، هل نفس الثوب حرام؟ هل الاعيان الخارجيه بعباره اخرى لما نقول الحكم، الحكم هو الوجوب او الحكم هو الحرمه، الحرام هو هل الاعيان الخارجيه او الحرام هو فعل المكلف، ايهما حرام؟ الحرام هو فعل المكلف، والا الثوب بما هو ثوب ليس حراما. لما نقول أكل الميت حرام، في عندنا أكل وفي عندنا مأكول، ما الفرق بين الأكل والمأكول؟ لما نقول شرب الخمر حرام، هو ما الفرق؟ في عندنا شرب وفي عندنا مشروب، المشروب ما هو؟ المشروب هو عين الخمر، المأكول هو عين الميتة، عين الميتة عين الخمر لا، لم يتعلق بها الحكم، وإنما تعلق بفعل المكلف بما هو فعله، فعل المكلف. الأكل هو فعل المكلف، الشرب هو فعل المكلف. طيب الآن النهي عن المغصوب، عن الغصب، مو الغصب ما هو؟ هو عين المغصوب، الغصب ليس عين المغصوب، يعني الحكم لم يتعلق بالثوب وإنما تعلق بفعل المكلف، فعل المكلف بما هو. بعض أحيان الأحكام الفقهية تظنون أنه مسألة بسيطة جدا، تقرأ بهذا وخلص هو هذا فهمت، لكن تحت العبارة ما تحتها من المعاني. هنا المقصود أن نفس الثوب ونفس الثوب ليس حراما، الحرمة لم تتعلق بالعين الخارجية للثوب، وإنما الحرمة تعلقت بفعل من الأفعال. الفعل من الأفعال ما هو؟ هو الفعل الغصبي، عندنا غصب وعندنا مغصوب، هل ما هو الحرام، الغصب أو المغصوب؟ الغصب معناه، إذا قلنا الغصب معناه غير المغصوب، المغصوب الثوب. طيب الآن شخص غصب من شخص ثوبا، هل تجوز الصلاة فيه أو لا؟ وإذا أذن صاحبه، سواء كان يعني بعض الأحيان هذا ثوبي وشخص غصبه، زيد من الناس غصبه، وأنا قد أذنت سابقا لعمر، يا عمر يجوز لك استعمال ثوبي، فهل هذا الإذن كاف في صحة الصلاة لزيد؟ لا لا، بل حتى لو أذنت لزيد، لأنه زيد فعل فعلا محرما، متعلق النهي وين؟ بفعله لا بنفس الثوب. أحسنت، مو باللباس. معنى وهذا مو باللباس يجب الصلاة فيه. هو لذلك الآن هسه شو؟ ولذلك احنا شوف الان انا بينك طبعا هم ما يتعلق بنفس الذات، الحرمه ما تتعلق بالاعيان الخارجيه، بالاعيان خلاص. اذا كان كذلك هذا هو يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف. الفعل ما هو؟ هو غصب. الفعل هو الغصب. الغصب هو عباره عن ماذا الان؟ بخالف عن اللبس، يعني هو لبس هذا الثوب، هذا اللبس، هذا التصرف. نحن نقول تصرف في مال الغير، هذا التصرف في مال الغير هو الحرام، هذا التصرف في مال الغير هو الحرام. ما نتكلم حرام ولا نفس الثوب. نفس الثوب ليس حراما، شنو اللي فيه حرمة؟ ليس حراما، التصرف حرام. الخامسة، الثوب المغصوب. شوف الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه ولو أذن صاحبه، حتى لو أذن صاحبه لغير الغاصب أو أذن للغاصب بأن يصلي بأذن، شو بأن يصلي، حتى لو أذن بعد الغصب، لأنه غصب، لما غصب شو غصب وصلى، حتى لو أذن بعد فيما بعد تنفعه الإذن، ينفعه. لا هو تصرف حالة غصب، فما ارتفعت الغصبية بالإذن، يبقى الغصب موجود. نعم. ولو شوف هذه المسألة كيف، فلو أذن صاحبه، يعني بعد نفرضها هكذا بعد الصلاة، حتى لو أذن صاحبه ارتفعت الغصبية، شو أذن له أو لغيره، هل ارتفعت الغصبية؟ هو صلى في الغصب، هذا تصرف. طيب الآن نقول في مسألة أخرى، لا، أنه لو أذن هذا غصب قبل أن يصلي أذن له، هل أو أذن لغيره، هل تجوز الصلاة فيه؟ غصبه، الغصب حرام، قبل أن يصلي فيه أذن له، هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ شوف المسألة تختلف من فرض إلى فرض آخر. ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له، أذن كيف؟ أذن له بأن يصلي فيه، صلي فيه، وغصبه ثم أذن له قال صلي فيه وصلى فيه، جازت الصلاة فيه أم لا؟ جازت الصلاة فيه، لكن هل ارتفعت الغصبية مع تحقق الغصبية؟ ليش؟ لأن الغصب باقي، الغصب باقي. ولذلك إذا هناك يعني فروع حول هذه المسألة، أنه لو تلف الثوب يجب ضمانه على من؟ ضمانه على الغصب. لو تلف الثوب ضمانه، لماذا ضمانه؟ لأنه غاصب، فعنوان الغصبية باقي، يعني الإذن فيه، جواز الإذن شيء والغصب شيء آخر. هذا إذا أذن بالصلاة فيه، الإذن بالصلاة فيه شيء، لكنه الغصب هو باقي لم يرتفع. نعم. جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية، شوف الغصبية باقية لم ترتفع، بالإذن لم ترتفع، هو صحيح أذن، الإذن بالصلاة شيء والغصب شيء آخر، فهم؟ لأن الغصب باقي، ما راح الغصب، ما قال له أنت لست غاصبا، وغصب. أحسن، يعاقب على غصبه. الآن أنا لحد الآن أفهم شو من عندي، من باب المثال. الآن هذه ثوب، هسه من الثياب، لأن المسألة غصبت منك ثوبك تحت يدك، تحت سلطتك، أنا جئت بالإجبار، بالإكراه، بكذا، بالقوة، أخذت الثوب منك، أخذت الثوب منك، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى غصب. أتيت ولبسته فقلت لي يلا معلش أذنت لك بالصلاة فيه، مو ملكتك، أذنت لك بالصلاة فيه. الغصب هل ارتفع أم هو باقي؟ الغصب باقي لم يرتفع، الإذن بالصلاة شيء وبقاء الغصبية شيء آخر، لم ترتفع الغصبية، هذا مقصود. نعم، جازت الصلاة منه مع تحقق الغصبية، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر. شو على الظاهر؟ كيف يعني؟ معناه أنه لو أجاز المالك، لو أجاز المالك لكل الناس أن تصلي بهذا الثوب، أذنت إذنا عاما مطلقا بأن يصلي بثوبي، وشخص غاصب هذا ما له علاقة، أيضا نفس الكلام، هذا غاصب عنوان وغصب باقي. نعم، جاز لغير الغاصب على الظاهر. الثالثة، الحمد لله رب العالمين.